الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالنسبة للإجابة على الأسئلة سنجعلها إن شاء الله في نهاية الدورة بإذن الله، حتى نضمن أننا شرحنا ما أردنا شرحه في هذه الدورة. فمن كان عنده سؤال أو استفسار من حقه أن يسأل وأن يجاب عن سؤاله، لكن نجمع الأسئلة لآخر دورة بعد ما ننتهي إن شاء الله. سنخصص جزءا للإجابة عن ما يرد منكم من أسئلة واستفسارات. كنا قد تكلمنا في المجلس الثاني عن ضوابط وصور ما يجري فيه الربا، ونحب أن نستذكر بعض ما قلناه أو أبرز ما قلناه. فذكرنا أن العلة في الربا ما هي، يعبر عنها العلة ويعبر ضابط ما يجري فيه الربا، لكن تجد تعبيرات الفقهاء علة الربا، ما هي علة الربا؟ من يجيب عنها؟ نعم، ارفع وترفع صوت حتى يسمع الاخوان. نعم، طيب، علة الربا في الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية. طيب، وفي غير الذهب والفضة؟ الطعم مع الكيل او الوزن، الطعم مع الكيل او الوزن، هذه العلة، احفظوها. طيب، عند اتحاد العلة والجنس ما الذي يشترط؟ نعم، واحد احدكم يتكلم. نعم، تفضل انت. التماثل والتقابض. طيب، عند اتحاد العلة واختلاف الجنس؟ نعم، التقابض فقط. طيب، خلنا احسن نذكرها بالامثلة. اتحاد العلة واتحاد الجنس مثاله ذهب بذهب، تمر بتمر، بر ببر، اشترط التقابض والتماثل. طيب، عند اتحاد العلة واختلاف الجنس مثاله تمر ببر، ذهب بفضة، ذهب بأوراق نقدية، هنا يشترط التقابض فقط. طيب، عند اختلاف العلة أولا مثاله، ثانيا حكمه. نعم، مثاله طيب، نعم، تمر بالذهب، أحسنت، أو التمر بأوراق نقدية. فإذا اختلفت العلة لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، فذهب بأوراق، ذهب بتمر، ذهب بتمر، أو تمر بأوراق نقدية، أو بر بأوراق نقدية، فهنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. فإذا ما حكم بيع البر بأوراق نقدية مع عدم التقابض؟ نعم، يجوز، يجوز. لماذا؟ اختلاف العلة. طيب، ما حكم بيع ذهب بأوراق نقدية مع عدم التقابض؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن العلة واحدة، إذا اتحدت العلة لابد من تقابض، سواء اتحد الجنس أو اختلف لابد من تقابض. طيب، نحن ذكرنا التقابض، ما هو الضابط في التقابض؟ ما الضابط في التقابض؟ ما معنى التقابض؟ نعم، نعم، نعم، يدا بيد. طيب، لو ذهبت للبنك الآن وأردت أن تحول ريالات الجنيهات، مثلا عندك أقارب في مصر تريد أن تحولهم جنيهات، هنا اجتمع صرف وحوالة، الصرف لابد فيه من التقابض، هل يشترط أنك لابد أنك تأخذ من البنك تعطيه مثلا 10,000 ريال وتأخذ الجنيهات ثم ترد عليه مرة ثانية؟ ما يشترط. طيب، لماذا؟ إذا قلت يدا بيد لابد من هذا، إذا قلت في التقابض يدا بيد لابد من هذا. إذا التقابض لابد نعرف ضابط التقابض. ما هو الضابط؟ نعم الضابط العرف، ما عده الناس قبضا فهو قبض، والقبض في كل شيء بحسبه، المرجع في ذلك العرف. قبض الذهب غير قبض الأغنام، غير قبض الأخشاب، غير قبض الورق النقدي، غير قبض السيارات، كل شيء بحسبه. فقبض كل شيء بحسبه. لكن هناك شيء اسمه القبض الحكمي. القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحسي. من القبض الحكمي المثال الذي أشرت إليه قبل قليل، لو ذهبت للبنك تريد أن تصرف ريالات بجنيهات ثم تحولها، فتقييد البنك للمبلغ مع وجوده عنده سواء في سواء كان لديه في المستودع المحلي أو المركزي، مع وجوده عنده كافا في القبض. يعني ما يشترط أن البنك يسلم لك جنيهات ثم يردها مرة ثانية. أنت قلت أنه عندي 10,000 ريال أريد أن أحولها إلى قريب لي، إلى قريب لي في مصر بجنيهات، هنا لابد من مصارفة ثم تحويل. المصارفة هنا كيف تتم؟ تتم بينك وبين البنك بالقيود الحسابية فقط، لا بقيود. يعطيك ورقة يقول مثلا هذه 10,000 ريال تعادل كذا 1,000 جنيه، ويصرف لك مباشرة ويحول لك بالجنيهات كتابة. نعم كتابة، نعم لابد من قيود مصرفية، قيود مصرفية. وهذا قرر المجمع الفقهي أن القيد المصرفي يقوم مقام المصارفة يدا بيد. نعم إذا لم تكن بنك لابد من مصارفة، تصارف أولا ثم تحول، أو تحول ثم توكل من يصارف لك، يكون لك وكيل هناك يصارف. ليس بنفس الزمن، يعني مثلا حولت 10,000 ريال قلت لوكيلك اصرفها ثم سلمها لفلان، فهذا لا بأس به. الغرض من هذا أن القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحسي يدا بيد. طيب نحن اشترطنا الآن في بيع الذهب بالأوراق النقدية التقابض. طيب لو أن شخصا ذهب لمحل ذهب واشترى ذهبا وأعطاهم بطاقة صراف، قالوا قيمة الذهب 5,000 ريال، قال لنا أعطيكم اشتري عن طريق بطاقة الصراف، يجوز ولا ما يجوز؟ هل بطاقة الصراف تقوم مقام التقابض يدا بيد؟ نعم بطاقة الصراف تقوم مقام التقابض يدا بيد، لأنها تخصم من حسابك مباشرة وتدخل في حساب البائع. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء متفرعة من هيئة كبار العلماء، أفتت بأن بطاقة الصراف الآلي أنها تقوم مقام المقابضة يدا بيد، تقوم مقام القبض يدا بيد. سنتي له. طيب بطاقات الائتمان، الفيزا والماستر كارد وامريكان اكسبرس وغيرها، بطاقات الائتمان، هل يجوز الشراء الذهب والفضة عن طريقها؟ هل تقوم مقام المقابضة يدا بيد، تقوم مقام المصارفة يدا بيد ام لا؟ اين هل يتحقق بها القبض؟ من يجيب عن هذا؟ نعم كم بعد كم؟ اي نعم نعم بطاقات الائتمان تأخذ مدة حتى يستوفي البائع الثمن، احيانا ايام واحيانا قد تصل الاسبوع. اذا التأجيل فيها ظاهر، التأجيل فيها ظاهر، ليست مثل بطاقة الصراف الآلي. بطاقة الصراف الآلي فورية، لكن بطاقات الائتمان فيها تأجيل. لكن اختلفت أنظار العلماء المعاصرين، هل ننظر لهذا التأجيل ونقول إنها لا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان؟ هذا رأي، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث رأى أن لا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان لما فيها من التأجيل. الرأي الثاني لبعض العلماء المعاصرين قالوا إنها وإن كان فيها تأجيل إلا أن البائع ضامن حقه بنسبة 100%، ولم نجد يوم من الأيام أن البائع لم يحصل على حقه، يعني باع عن طريق الفيزا أو عن طريق بطاقة ائتمان ولم يحصل على حقه، أو أنه موطل في الحصول على حقه. نعم نعم أي نعم نعم، هي تكون بحساب أرقام فقط، مجرد أرقام. فهذا رأي آخر. رأي الثاني أنها في قوة المصارفة يدا بيد، لأنه وإن كان فيها تأجيل إلا أن البائع ضامن حقه. هذا رأي هيئة المعايير، رأي المعايير. والقولان كل منهما له وجه، ولا شك أن الأحوط القول الأول، وأنه لا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقه، لأن التأجيل فيها ظاهر، ولأنه لو أجزنا هذا قد يقال إن التاجر يجوز له أن يبيع الذهب مؤجلا إذا كان يثق مثلا في الحصول على حقه من المشتري، هذا لا يقول به أحد. فالأحوط هو القول الأول، هو أنه لا يجوز بيع الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان، وإن كان القول الثاني فيه قوة. قول الثاني ليس قولا ضعيفا، قول قوي له قوته ووجاهته. نعم، إذا هو ممكن مستقبلا أن توجد، يعني هو التأجيل الآن بدأ يتقلص، ويمكن نصل إلى مرحلة أنها تخصم فورا من المشتري وتكون في حساب البائع مباشرة، بحيث يتمكن من التصرف فيها البائع ولا تكون مجرد أرقام. لو وصلنا لهذه المرحلة قلنا بالجواز مثل ما قلنا بطاقة الصراف الآلي، لكن حسب ما أعلم أنه لا زال فيها تأجيل، لا زال بطاقة الائتمان فيها هذا التأجيل. طيب، بقيت نحن ذكرنا بعض الكتب المهمة في المعاملات المالية المعاصرة، نستذكرها. طلبنا منكم أن تقتنوا هذه الكتب أو نصحنا باقتنائها. نعم نعم، قرات المجمع الفقه الإسلامي برابط العالم الإسلامي، وأيضا قرات مجمع الفقه الإسلامي قرات مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي، هذا كتابان. ثالث المعايير الشرعية، المعايير الشرعية، حرصوا على هذا الكتاب المعايير الشرعية، وهذا كما ذكرت يعني قد يكون حصول عليه صعب، لكن يمكن أن يؤخذ من نفس هيئة المراجعة في البحرين. وأيضا عند معارض الكتاب أحيانا في بداية معرض الكتاب توفر نسخ منه، فيعني إذا اهتم الإنسان بالحصول عليه سيحصل عليه إن شاء الله. وتوجد كما ذكرت نسخة إلكترونية موجودة في الإنترنت. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المحور الثالث الأخير معنا، وهو دراسة لبعض المعاملات المالية المعاصرة. بقي الشيكات. بالنسبة للشيكات، أما الشيكات المصدقة فهي تقوم مقام المصارفة يدا بيد، لأن الشيك المصدق يفضل كثير من الناس على النقد. لو بعت عمارة بمليون ريال وأتيت مليون سلمتها للبائع، ما يقبلها منك نقد، يقول أعطني شيك مصدق، أليس كذلك؟ فإذا كان الناس يفضلون الشيك المصدق على النقد، لا شك أن هذا في قوة المصارفة يدا بيد. أما الشيك غير المصدق فلا يقوم مقام المصارفة يدا بيد عندنا هنا في المملكة، لكن في بعض الدول التي حماية الشيكات فيها مرتفعة قد يقوم مقام المصارفة يدا بيد، لأن في بعض الدول هناك حماية قوية جدا للشيكات، ويعاقب مباشرة من يكتب شيك بدون رصيد، فتقوم الشيكات عندهم مقام القبض الحسي يدا بيد. لكن الوضع عندنا في المملكة مع كثرة الشيكات غير مصدقة جعلنا نقول إن الشيك غير مصدق لا يقوم مقام التقابض الحسي والمصارفة يدا بيد. المصدق معناها أنه يخصم من رصيد صاحب الشيك مباشرة، ويكتب باسم من له الشيك، المستفيد من هذا الشيك. الذهب بالشيك المصدق يجوز، أما بالشيك غير المصدق لا يجوز، لأنه لا يقوم مقام التقابض. ننتقل بعد ذلك لدراسة بعض العقود. بعض المعاملات المالية المعاصرة. عندنا الأوراق المالية، عندنا أوراق مالية وأوراق تجارية وأوراق نقدية، هذه ثلاثة مصطلحات، أوراق مالية وأوراق تجارية وأوراق نقدية. ما الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ الأوراق المالية هي الأسهم والسندات. إذا قيل أوراق مالية فهي في العرف الاقتصادي المراد بها الأسهم والسندات. والأوراق التجارية هي الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، السندات لأمر، أي سند، نعم سند لأمر، لا سند لأمر يسمى في بعض الدول السند الإذني، في مصر يسمى السند الإذني، هنا يسمى السند لأمر. الأوراق النقدية معروفة، الريالات والجنيهات والدولارات الأوراق النقدية تكلمنا عنها وقلنا الذي استقر عليه رأي العلماء المعاصرين أنها نقد قائم بذاته، وأن علته الثمنية كقيام النقدية في الذهب والفضة. هناك أقوال أخرى ذكر بعض العلماء في بداية ظهور الأوراق النقدية لكنها اندثرت هذه الأقوال، تعرفون النازلة في بداية أمرها يعني لا يكون تصور فيها كافيا، فربما يكون هناك بعض الأقوال ثم بعد ذلك يستقر الرأي على قول آخر، يستقر الرأي على قول. فالذي استقر عليه الرأي، رأي عامة العلماء المعاصرين في الأوراق النقدية، أنها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة. أما بالنسبة للأوراق، طبعا الأوراق النقدية احنا قلنا أنها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وذكرنا أن أجناسها تختلف باختلاف جهات الإصدار، فالريال السعودي جنس، الجنيه المصري جنس، الدولار جنس، اليورو جنس، وهكذا. من جهة الزكاة، زكاة الأوراق النقدية اختلف فيها، فقيل إن زكاتها، إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، وقيل إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، وقيل أنه أدنى النصابين من الذهب والفضة. من قال بأن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب قال لأن الأصل براءة ذمة الإنسان، والذهب هو الأصل في النقود، وقالوا إن 40 شاة تعادل 20 مثقالا أو تقاربها في زمن النبوة التي هي نصاب الذهب. أما القائلون بأن نصابها الفضة فقالوا إن الفضة هي الأكثر رواجا في عصر النبوة، ولأنها الأحظ الفقراء والمساكين. والقول الثالث أنها الأدنى النصابين من الذهب والفضة، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي استقر عليه رأي كثير من العلماء المعاصرين، وهو الذي قرته المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. ومن المعلوم أن الفضة أرخص من الذهب بكثير، لكن قد تأتي أوقات تكون الفضة أغلى من الذهب، ربما في وقت الحروب أو الأزمات أو، لكن الغالب العام الأغلب أن الفضة أرخص من الذهب. وعلى ذلك فنصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة. فإذا أردنا أن نعرف نصاب الأوراق النقدية ننظر نصاب الفضة. نصاب الفضة 595 جرام، 595 جرام، فننظر كم سعر الجرام من الفضة في السوق ونضربه في 595 جرام. الفضة الخالصة، وهذا موجود مواقع على شبكة الانترنت، اكتب سعر الجرام من الفضة بأي عملة مثلا بالريال السعودي يخرج لك، يحدث كل ساعة يحدث السعر. معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نعطي رقما ثابتا، لأن أسعار الفضة متذبذبة، تارة ترتفع تارة تنخفض، وأنا كل سنة أحسبها في شهر رمضان وأخرج تغريدة في تويتر وأيضا في بعض برامج الإفتاء بنصاب الفضة في شهر رمضان. كانت في شهر رمضان هذا العام حدود 1250 ريال نصاب الأوراق النقدية. نعم أقل مبلغ يزكى إذا حال عليه الحول. وقد يتغير هذا الرقم الآن، إذا أردت أن تعرفه بدقة الآن أدخل على الموقع سعر الفضة بالجرام مثلا بالريال السعودي أضربه في 595 يخرج لك النصاب، يخرج لك النصاب. ممكن اللي معه الآن جوال يستطيع أن يحسبها لنا الآن، لكن في رمضان حسبناها في حدود 1250 ريال. وكما ذكرت هذا الرقم قد يزيد وقد ينقص. قبل تقريبا 10 سنوات أذكر حسبناها لما كانت الذهب والفضة رخيصة فخرج بحدود 500 ريال. كنا نقول لطلاب الجامعة زكوا مكافأة الجامعة إذا حال عليها الحول، كان يقول أصلا ما يحول عليها الحول ولا نصف حول. نعم أي نعم. لكن مع ارتفاع أسعار الذهب والفضة يعني تعدت هذا الرقم، وتارة تزيد وتارة تنقص. لكن اضبط القاعدة، ضبطت القاعدة تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية في أي وقت. انظر سعر الجرام من الفضة واضربه في 595 يخرج لك نصاب الفضة. نعم الحساب على الذهب قول مرجوح، يعني لو أردت تحسب على الذهب الرقم كبير يزيد على 12,000. نعم والقول هذا الأخير هو أحوط وهو الأبرى للذمة وهو الأحظ للفقراء والمساكين. ثم أيضا العملة الرائجة في عهد النبوة في عصر النبوة هي الدراهم وليست الدنانير. الدنانير كانت قليلة، كان الأكثر هو الدراهم، فهي الأقرب لمقصود الشارع. إذا عرفنا كيفية حساب نصاب الأوراق النقدية، إذا حفظت هذه القاعدة تستطيع معرفة نصاب الأوراق النقدية في أي وقت، في أي وقت، ولا تحتاج أنك تسأل. يعني بعض الأخوة كل مرة يرسل رسالة كم نصاب الأوراق النقدية كم، اضبط القاعدة ولا تحتاج السؤال. اضرب سعر الجرام من الفضة في 595 يخرج لك مقدار نصاب الأوراق النقدية. نعم 1059. وجدت سعر الجرام من الفضة كم؟ اي نعم الفضة الخالصة، الفضة الخالصة اي نعم. موقع سعر موقع كثيرة سعر الفضة سعر الجرام من الفضة اكتب بالريال واضربه في 595 فيعني هي يختلف اختلاف اسعار الذهب والفضة. هذا فيما يتعلق بالاوراق النقدية. الاوراق المالية قلنا هي الاسهم والسندات، والاسهم جمع سهم وهو حصة في رأس مال شركة، حصة في رأس مال شركة. والشركات المساهمة أصبحت تقوم بدور كبير في المجتمعات، هناك بعض الأعمال الكبيرة التي لا يستطيع القيام بها أفراد فتجمع أسهم ورؤوس أموال ضخمة وتكون رؤوس أموال ضخمة لهذه المشاريع. فهذه المصانع الضخمة للألبان والعصائر والدواجن والصناعات مختلفة أنواعها لا يملكها فرد واحد، وإنما يملكها مجموعة أشخاص هم مجموعة المساهمين، فأثره الاقتصادي كبير. لكن التكييف الفقهي للسهم، عندما نأتي للتكييف الفقهي للسهم نقول إن السهم يمثل حصة في رأس مال شركة فهو جزء من الشركة، ومعنى ذلك أن المساهم أحد ملاك هذه الشركة. المساهم أحد ملاك هذه الشركة. لو افترضنا مثلا أخذ أبسطها لكم بمثال بسيط، لو نحن الآن معشر موجودين في المسجد لو اتفقنا على إنشاء شركة نقول مكتبة مثلا، قلنا هذه المكتبة السهم 5,000 ريال ومن من يدفع سهم، من يدفع سهمين، من يدفع عشرة أسهم، مجموع رأس المال يمثل شركة. طيب الذي دفع سهم أحد ملاك الشركة، الذي دفع 10 أسهم أحد ملاك الشركة، وكل واحد من المساهمين يمثل يعني أحد ملاك الشركة، كل واحد من المساهمين هو أحد ملاك الشركة. الشركات المساهمة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول شركات مساهمة محرمة، شركات مساهمة محرمة، وهذه كشركات الخمور مثلا، أو شركات يعني الدعارة مثلا أو نحو ذلك، وهذه مجمع على تحريمها، يكون العمل الذي تمارسه الشركة محرما، هذه لا يجوز المساهمة فيها مطلقا. القسم الثاني أن يكون العمل الذي تمارسه الشركة مباحا، فلا تتعامل بالربا لا إقراضا ولا اقتراضا ولا بأي تعامل محرم، هذه المساهمة فيها جائزة، لأنه كما مثلت قبل قليل هي مجموعة أموال لكن تجعل على شكل أسهم بطريقة معينة، والأصل الإباحة وحل الله البيع. القسم الثالث وهو الغالب أن يكون أصل العمل الذي تمارسه الشركة مباحا، ولكن الشركة تتعامل بتعاملات محرمة، كأن تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، وهذا حال معظم الشركات المساهمة عندنا. هل يجوز المساهمة فيها أو لا يجوز؟ الآن معظم الشركات هي من القسم الثالث، يسميها بعضهم بالشركات المختلطة، الشركات المختلطة. القسم الأول والثاني الحكم واضح، إذا كان العمل الذي تمارسه محرم مثل شركات الخمور هذه لا تجوز المساهمة فيها بالإجماع، إذا كان العمل الذي تمارسه مباحا الأصل الجواز. القسم الثالث أصل العمل مباح لكن الشركة تتعامل تعاملات محرمة، هذا حال معظم الشركات، بل كان قبل 20 عاما كان جميع الشركات بلا استثناء جميع الشركات هي من هذا الصنف. واختلف العلماء المعاصرون في حكم المساهمة في هذا النوع من الشركات على قولين مشهورين. القول الأول الجواز مع التطهير، قالوا يجوز أن تدخل في هذه الشركة لكن تحسب القدر المحرم وتطهره بأن تتصدق به بنية التخلص لا بنية التقرب. والقول الثاني التحريم، أنه لا يجوز المساهمة في هذه الشركات ما دامت تتعامل بالربا وعندها تعاملات محرمة، وهذا هو الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. والأول هو رأي المعايير، الأول رأي المعايير. القائلون بالجواز استدلوا ببعض القواعد التي ذكرها الفقهاء، مثل قاعدة إذا اختلط المال الحلال بالحرام وكان الحرام لكسبه لم يحرم الجميع، وأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وأن الحكم للأكثر ونحو ذلك من القواعد، وأن المساهم سوف يتخلص من القدر المحرم بالتطهير. أما القائلون بالتحريم فقالوا إن القضية ليست هي قضية اختلاط مال حلال بحرام، لا، لو كان اختلاط مال حلال بحرام تنطبق عليه هذه القواعد، الحكم للأكثر وأنه يثبت تبع ما لا يثبت استقلال، هذا صحيح، لكن القضية ليست اختلاط مال حلال بحرام، قضية أن المساهم أحد ملاك الشركة، فأي تعامل تقوم به الشركة ينسب لجميع المساهمين، فالمساهم إذا تعاملت الشركة بالربا يكون قد تعامل هو بالربا بالوكالة، أليس كذلك؟ في مثالنا السابق نحن قلنا لو كوننا مثلا شركة مكتبة، مثلا قلنا شركة في مكتبة وكون رأس مال ووكلنا أشخاصا يديرون لنا هذه الشركة، لو افترضنا أن هذه الشركة تعاملت تعاملا محرما فلمن ينسب؟ ينسب للمساهمين نحن. طيب هؤلاء الذين يعملون، هؤلاء وكل عنا يأتمرون بأمرنا، وهذا الوكيل ممكن نفصله ونأتي بموظف بدل عنه، هذا يعمل عندنا بأجر، لكن المساهم هو المالك، قد يملك 1 مليون، قد يملك أكثر، قد يملك أقل، المهم من أحد الملاك. فأصحاب هذا القول يقولون أن قضية ليست قضية اختلاط حلال بحرام، قضية أن المساهم أحد ملاك الشركة، وهنا تأتي الخطورة. فإذا الشركة اقترضت بالربا، اقترضت بالربا، ينسب لك أنت أيها المساهم شئت أم أبيت. فإن قلت أنا لا حول لي ولا قوة، أنا مواطن ضعيف، إنما يتحمل المسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كيف نجيب عن هذا؟ نقول ما الذي أجبرك أنك تبقى؟ أنت دخلت باختيارك، لست مجبرا، دخلت باختيارك، تريد الاستثمار، تريد المتاجرة، تريد التربح، أنت لم تجبر، أنت تعرف أن واقع هذه الشركة أنك مالك، يعني مالك تأثير ولا لك حول ولا قوة، وتعلم أن هذه الشركة تتجرع على الربا، تقترض بالربا وتقرض بالربا، فلماذا تدخل هذه الشركة؟ وهنا تأتي خطوات المسألة. وكما ترون القول الثاني أقوى وهو الأقرب، والله أعلم في هذه المسألة، القول الثاني هو القول بالتحريم، هو القول الراجح، خاصة أن يعني الربا شددت فيه الشريعة، شددت فيه تشديدا عظيما كما ذكرنا في المجلس الأول، وعلم على مجالس إدارة هذه الشركات أن يتقوا الله عز وجل، لا يجوز لهم يتعاملوا بالربا لا إقراضا ولا اقتراضا، خاصة أن البدائل الآن موجودة والله الحمد، لكن بعضهم لا يبالي مسألة الحلال والحرام، يعني المهم عنده هو النظرة الاقتصادية الغربية القائمة على الربا، لكن ما يبالي مسألة الحلال والحرام. وعلى أن مجالس إدارة هذه الشركات بإجماع العلماء أنهم آثمون، حتى القائلون بالجواز يقولون مجالس أعضاء مجالس الإدارة آثمون، بل معرضون أنفسهم للعنة، لأنهم هم القادرون على منع الربا، هم الذين يقرون الإقراض أو الاقتراض الربوي، إنما اختلفوا فقط في من لا قدرة له ولا حول له، وهو هذا المساهم. فالقول الراجح إذن أنه لا يتجوز المساهمة فيها. وكما ذكرت في مقدمة هذه الدورة أن ينبغي أن لا نتأثر بضغط الواقع، ينبغي أن نخضع الواقع للشريعة، كون هذا هو حال معظم الشركات لا يجعلون نجيزها، الحرام حرام والربا ربا حتى وإن كثر المتعاملون به. ويقال إن أول من أفتى بالجواز مع التطهير هو الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، أفتت به للضرورة في ذلك الوقت وقيدت الجواز للضرورة، لأن كانت جميع الشركات مختلطة، فقالوا لو أفتينا بالتحريم لا أثر ذلك على يعني الاقتصاد وعلى الشركات الضخمة، شركات كهرباء وشركات مياه وشركات ألبان وشركات عصائر، فقالوا نجيزها للضرورة حتى توجد شركات غير مختلطة، ثم تبعتها على ذلك بقية الهيئات الشرعية. وهنا تقع المسؤولية بدرجة الأولى على أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن يجتنبوا الربا ويجنبوه المسلمين، ولا يحل لهم أن يتعاملوا بالربا. ولو أن المفتين اتفقوا كلهم على تحريم المساهمة في هذه الشركات لكان هذا أكبر رادع لهذه الشركات، لكن تجد هذه الشركات من يفتي لها بالجواز مع التطهير، ولكن استمرت، وإن كان ولله الحمد وجد في الآونة الأخيرة شركات خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية أصبحت الآن تصل تقريبا عندنا في المملكة إلى يمكن أكثر من 80 شركة، وبعضهم يصفها بالنقية، وأنا عندي تحفظ على هذا الوصف. النقية وصف تزكية، وما في يعني شركة نقية 100% لا تكاد توجد، لكن مقاربة للنقاء، لأن أحيانا لا تتعامل هي تعاملات محرمة، لكن تملك أسهم في شركات تتعامل تعاملات محرمة. وأمور التجارة يا أخوان من الأمور التي لا تنفك من الشوائب. حتى يعني في عصر النبوة النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر التجار، أن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق. قالوا: يا رسول الله، يعني ما تأمرنا؟ قال: شوبوا أموالكم الصدقة، شوبوا أموالكم الصدقة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل التجارة أن يكثر من الصدقة لعلها تكفر ما قد يقع في التجارة من هذه الشوائب. أنا قلت لكم إن القول بالتحريم هو قول المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي، وأنقل لكم عبارة المجمع، جاء في قرار المجمع: والتحريم في ذلك واضح، يعني في المساهمة في الشركات المختلطة، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. هذا قرار المجمع، نقلته في كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة. أحد المشايخ يقول أنه أجرى استبانة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، يعني كان يدرس طلابا، طلاب دفعة، وكان عدد الطلاب تقريبا 200، وأعطى كل طالب استبانة يريد معرفة رأي المفتين والمشايخ في الشركات المختلطة، وطلب من كل طالب يذهب للشيخ يقول له الفتوى يعني تكون واحدة، لا تكتب فتوى لغيري من الطلاب حتى يتعدد المشايخ، وكنت ممن استكتب في هذا. يقول، وكتب مقالا في مجلة الدعوة في هذا، يقول: المفاجأة أن 95% من المشايخ يرون التحريم، 5% فقط يرون الجواز، ومع ذلك رأي 5% هو المشتهر له، لكن 95% يرون التحريم. ومسألة يعني فيها خطورة الحقيقة، ولذلك إذا قمنا بتوعية الناس بأن لا تجوز المساهمة في هذه الشركات المختلطة، هذا في الحقيقة أكبر رادع لهذه الشركات، لأن الشركات تحاول أن تسترضي الجمهور وأن تجذب الجمهور للمساهمة فيها. هذا ما يتعلق بالأسهم. جهالة من؟ لا، هذه أمرها سهل، هذه يعني أجيب عنها، جهالة أول العلم، هذه هو أصل المساهمة. هناك من منع، لكن ما أشرت إليه أنه قول ضعيف. المساهمة الأصل للجواز، وحل الله البيع، لكن المهم أن تعاملات الشركة تكون حلال ما تكون حرام. وكما ذكرت الآن يا أخوان، ترى المجتمع يستطيع أن يضغط على هذه الشركات. الآن وجد تقريبا 80 شركة كلها بضغط المجتمع، الناس تبحث عن الحلال، تبحث عن الحلال، ما تريد الحرام. فلو أشهرنا هذا القول وقاطع المجتمع الشركات التي تعامل بتعاملات محرمة والشركات المختلطة، هذا أكبر رادع لها لكي تترك التعاملات الربوية. وجهة المجيزين كما قلنا، اللي هو اختلاط المال الحلال بالحرام، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وأنه الحكم للأكثر، هذا لو اختلط المال الحلال بحرام. المسألة عندنا ما في اختلاط حلال بحرام، المسألة أن المساهم أحد ملاك الشركة، أحد ملاك، ما في اختلاط حلال بحرام الآن. فالمجيزين نقول: أنتم تستدلون بقواعد فقهية لا تنطبق على مسألتنا هذه، هي قواعد فقهية صحيحة لكنها ما تنطبق، تنطبق على إنسان دعاك لوليمة مثلا وهو يتعامل بالربا، يجوز أن تقبل وليمته لأن ماله مختلط بين الحلال والحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوة اليهود وهم أكلوا السحت، تتعامل معه وهو يتعامل بالربا أنت تتعامل معه بمعاملة مباحة لا بأس، تقبل دعوة إذا دعاك لوليمة دعاك مناسبة لا بأس، هذه مسألة اختلاط الحلال بالحرام. أما أنك تساهم في شركة وتقول اختلاط الحلال بالحرام هذا لا يستقيم، لا يستقيم الاستدلال. أنت إذا ساهمت في شركة أنت أحد ملاك الشركة، ساهمت مثلا في سابك أنت أحد ملاك سابك شئت أما بيت، فإذا اقترضت وأقرضت بالربا فأنت تعاملت بالربا بالوكالة. هذا فيما يتعلق بالأسهم. أما السندات طبعا قبل هذا زكاة الأسهم، زكاة الأسهم أنا ذكرت قرار المجمع الفقهي الدولي وأن عليه ملاحظات وإشكالات، يعني أحيلكم على كتاب لأن نظر ضيق الوقت لا نستطيع أن نقف معها، لكن القول الآن الذي عليه الفتوى العامة في زكاة الأسهم أن المساهم لا يخلو إما أن يكون مستثمرا أو مضاربا. فإن كان مستثمرا بمعنى أنه لا يبيع ويشتري في الأسهم، إنما اشترى هذه الأسهم وتركها أو اكتتب في شركة وتركها ويريد الاستفادة من ريعها، فإن كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة كما هو الحال عندنا في المملكة، جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل، وزكوات الشركات تصب مباشرة في حساب الضمان الاجتماعي، ولذلك لا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا من كان مستحق للزكاة. لكن في بعض الدول يعني بل جميع الدول غير المملكة ما تلزم الشركات بدفع الزكوات، هنا لابد من معرفة الوعاء الزكوي ويخرج الإنسان زكاته بنفسه إن كانت الشركة لا تزكي. أما إذا كان مضاربا يعني يبيع ويشتري، يبيع ويشتري في الأسهم، هذا يجب عليه أن يزكي ما عنده في المحفظة من أسهم عند تمام الحول بغض النظر عن زكاة الشركة. فإذا كنت تبيع وتشتري في الأسهم فننظر إلى تاريخ دخولك الأسهم، إذا قلت تاريخ دخولي الأسهم مثلا 1/1/1436 مثلا و36، نقول إذا جاء 1/1/1437 انظر كم عندك من في المحفظة من أسهم، يعني كأنك تريد أن تبيع جميع ما عندك من أسهم فزكها 2.5% ربع العشر. إذن زكاة الأسهم لا يخلو أن يكون مساهم مستثمرا أو مضاربا، فإن كان مستثمرا لا يبيع ويشتري فيها إنما تركها فهنا تكفي زكاة الشركة عندنا في المملكة، ولا يلزم المساهم أن يزكي لأن المال لا يزكى مرتين. أما إذا كان مضاربا يبيع ويشتري فيها فهي عروض تجارة فيجب عليه أن يزكيها عند تمام الحول. أي نعم، المضارب رأس المال والأرباح، كل ما في المحفظة، كل ما في المحفظة. هذا فيما يتعلق بالأسهم. وأما بالنسبة للسندات، فالسندات المشتملة على فوائد ربوية محرمة باتفاق العلماء المعاصرين، والسندات يعني تعريفها هي ما يعرض لغرض استثمار رؤوس الأموال فيها مقابل فائدة نسبية مضمونة، تطرح على الجمهور أو حتى على البنوك سندات بأن تقوم بالإقراض بفائدة، يعني قرض بفائدة عن طريق هذا السند، يقول مثلا عطنا 10,000 وبعد سنة نعطيك 11,000، هذا ربا صريح وهذا لا يجوز، وكما ذكرت العلماء المعاصرون متفقون على تحريم التعامل بالسندات. لكن أوجدت المصارف الإسلامية الآن بديلا للسندات المحرمة وهي الصكوك، صكوك الإجارة، صكوك المضاربة، صكوك المشاركة، صكوك الاستثمار عموما، هي في الجملة جائزة وهي الموجودة الآن عند المصارف الإسلامية، هي موجودة الآن، هذه الصكوك هي البدائل للسندات المحرمة. والمصرفية الإسلامية ولله الحمد الآن نمت وازدهرت الآن أكثر من أي وقت مضى، موجودة الآن في العالم الإسلامي وموجودة الآن في دول الخليج حقيقة وجودها قوي الآن، هنا في المملكة أبرز المصارف الإسلامية لا بأس أن نذكرها تشجيعا لها والقائمين عليها، ثلاثة مصارف هي مصرف الراجحي والبلاد والإنماء، هذه المصارف الثلاثة عليها هيئات شرعية من مشايخ أفاضل، وعليها أيضا رقابة، يعني هيئة رقابة مرتبطة بالهيئة الشرعية، تزود الهيئة الشرعية بتقرير رقابي كل ثلاثة أشهر، كل ثلاثة أشهر. فمستوى الرقابة عالي لديها. فالمصرفية الإسلامية موجودة ولله الحمد، وإن كان هناك قد يعني يكون هناك بعض الملاحظات التي ربما يعني يختلف فيها العلماء، يختلف فيها العلماء، يعني هذه معاملة قد يجيزها عالم ويمنعها عالم، فربما مثلا أعضاء الهيئة الشرعية لذلك المصرف أجازوها، لكن في الجملة هي منضبطة بالضوابط الشرعية. هذه المصارف الثلاثة تمثل المصرفية الإسلامية، فعندهم صكوك بديلة للسندات المحرمة. طيب أنا قلت لكم يعني في بداية الدورة سنعرض لي المعاملات المعاصرة باختصار، يعني نعطيكم نبذة عن كل معاملة يعني كسبة للوقت، فيعني نكتفي بهذا التوضيح، ومن أراد التوسع يرجع للكتاب. هذا فيما يتعلق بالأوراق النقدية. بقي الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية ننبه فقط هنا إلى قضية، وهي أن البنوك لا تزكي الصناديق الاستثمارية. من دخل في الصندوق الاستثماري عليه أن يخرج زكاة ما يملكه في الصندوق بنفسه، لأن البنوك لا تزكيها. نحن قلنا الأوراق النقدية، الأوراق المالية، الأوراق التجارية. الأوراق التجارية هي الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر. والشيكات هو أشهرها، أشهرها عند الناس الشيكات، ويعني هي الأصل فيها الجواز، وهي تعتبر تقوم مقام المصارفة يدا بيد إذا كانت مصدقة، ولا تقوم مقام المصارفة يدا بيد إذا كانت غير مصدقة. الكمبيالة هي يعني هي كلمة إيطالية لكنها اشتهرت عند الناس، وتسمى في بعض الأنظمة بالسفتجة، وتسمى سنة سحب وبوليصة، ويعرفون بأن صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجها إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل التعيين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد. هي غير مشتهرة لدى الجمهور، هي عند الشركات أكثر والبنوك، والأصل فيها أيضا الجواز إذا لم تتضمن شيئا محرما. وكذلك السند لأمر، يعني الكمبيالة كأنها شيك مؤجل، يعني الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع، الكمبيالة كأنها شيك مؤجل. السند لأمر يكون بين طرفين، بين الكمبيالة تكون بين ثلاثة أطراف. أستاذ الأمر هو صك يتعهد بموجبه محرره بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو مجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد. وأيضا الأصل فيه الجواز اللي تضمن شيئا أم أمرا محرما. ورسالة الدكتوراه كانت عن أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، تناولت هذه أنواع الثلاثة، الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، على وجه التفصيل والاستفاضة، وهي مطبوعة في كتاب، من أراد أن يرجع لها يرجع لأحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي. وذكرت خلاصة لها في فقه المعاملات المالية المعاصرة. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الأنواع من الأوراق. ننتقل بعد ذلك لمعاملة من المعاملات المعاصرة، معاملة أخرى، وهي المرابحة للآمر بالشراء. المرابحة للآمر بالشراء، ما معنى المرابحة للآمر بالشراء؟ أريد أولا أن نعرف ما عندكم في الموضوع، ما معنى من سمع بهذا المصطلح؟ نعم تفضل ارفع صوتك. نعم نعم. طيب المرابحة للآمر بالشراء، هنا كلمة مرابحة يعني من الربح، للآمر بالشراء معناها فيه آمر وفيه مأمور. يأتي العميل لمصرف أو مؤسسة أو شركة ويطلب منهم أن يشتروا له بضاعة ويعدهم بأنهم إذا اشتروها له سوف يشتريها منهم. هذه مرابحة الأمر والشراء. مثال ذلك، أتى شخص لمصر المصاري وقال أنا أريد سيارة مواصفات معينة، لونها كذا وموديلها كذا، اشتروها، إذا اشتريتها لي سوف أشتريها منكم. فيذهب المصرف ويشتري له هذه السيارة ثم يبيعها عليه بعدما يتملكها وبعدما يقبضها. هذه المرابحة للآمر بالشراء. قبل التعرض لحكمها، التقسيط المباشر جائز. يعني مثلا عندك سيارة قيمتها حالة 50,000 ريال وتقول أبيعها مؤجلة 70,000 مدة سنتين، هذا جائز ولا بأس به، لأنك حر في تحديد الثمن. تقول أنا نحدد الثمن، اشتريتها مني حالة 50، أنا اشتريتها مني مؤجلة فأنا ما أبيعها ب50، أنا أحدد لك ثمنها 70,000، فأنت حر في تحديد الثمن لا بأس. وهذا قد حكي الإجماع على جوازه، ومن حكى الإجماع الحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره، ودل له قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا اهتديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص يجهز إبل الصدقة، أن يجهز جيشا، فنفدت إبل الصدقة، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. هذا أشياء يعني بيع بالتقسيط. والأدلة في هذا كثيرة، لكن خالف بعض العلماء المعاصرين، أحب أن أشير لهذا القول لقد تسمعون به. من أبرز من خالف في هذه المسألة الشيخ الألباني، الألباني رحمه الله يرى تحريمها، وهو مذهب الظاهرية، ويرون أنها مثل ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. ولكن هذا القول قول ضعيف، لأن هناك فرق بين ربا الجاهلية. ربا الجاهلية استقر الدين في ذمة المدين، فأتى الدائل المدين وقال له إما أن تقضي وإما أن تربي، فيؤخره مقابل الزيادة في الثمن. أما هذه المسألة فالبائع ابتداء يريد تحديد الثمن، يقول أنا ما أبيعك سلعة سيارتي هذه إلا ب70,000 لأنك لن تنقذ لي الثمن، هو حر في تحديد الثمن، فلا علاقة لها بالربا. فهذا القول قول ضعيف، بل قيل إن الإجماع انعقد قبله، وأن هذا القول مخالف للإجماع، هذا القول مخالف للإجماع وقول ضعيف لا يلتفت إليه. عامة أهل العلم قديما وحديثا على جواز البيع بالتقسيط. نعم، بيع الأجل. نعم، لا بأس بهذا، الإنسان حر في تحديد الثمن. يقول إذا أعطيتني ثمن هذه السيارة الآن 58,000، أعطيتني بعد سنتين 60,000، بعد 3 سنين 70,000، ما المانع من هذا؟ أنا حر في تحديد الثمن. أنا أرى أن قيمة سيارتي هذه بتعجل لي الثمن أنا أخصم لك، بتأخر أنا أرفع الثمن. فهنا تحديد الثمن في ابتداء العقد ما يضر. هذا الذي يضر أنه إذا استقر الثمن قال الدائل المدينة من تقضي وإما تربي، هذا هو الذي يضر، هذا هو الممنوع. أما بالنسبة للمرابحة للآمر بالشراء فلها حالتان. الحالة الأولى أن المؤسسة أو المصرف أو غيرها من الموعود بالشراء منه يبيع مباشرة، فهذه لا تجوز. يعني يتعاقد ذلك الرجل مع المصرف أو المؤسسة أو الشركة أو حتى الفرد تعاقدا مباشرا، فيذهب لهم ويقول أنا أريد سيارة مواصفات كذا وكذا، فيبيعون السيارة وهم لم يملكوا هذه السيارة، هذه الصورة محرمة. إذن الصورة الأولى أن يتعاقد ذلك الرجل مع المصرف أو المؤسسة أو حتى الفرد تعاقدا مباشرا لشراء تلك السلعة، فهذا محرم، وذلك لأن ذلك المصرف أو المؤسسة أو الشركة قد باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. مرة ثانية يقول المرابح الأمر بالشراء لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتعاقد ذلك الرجل أو العميل أو مع المصرف أو المؤسسة أو الفرد من الناس تعاقدا مباشرا لشراء تلك السلعة، ما يملكها، يأتي للبنك ويقول أنا أريد سيارة، فيجرون مع عقد وهو لم يشتروا السيارة بعد، لم يملكوا السيارة بعد. هذه محرمة، لأن هذا الشخص أو المؤسسة أو الشركة قد باع ما لا يملك، باع ما لا يملك. الحالة الثانية ألا يحصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وتلك المؤسسة أو المصرف أو الفرد، ولكن يحصل مجرد وعد، وعد بشراء تلك السلعة إذا وفرها الموعود، يحصل وعد فيقول إذا اشتريتم لي هذه السيارة سوف أشتريها منكم، على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. فرق بين الوعد والعقد. ما الفرق بين الوعد والعقد؟ نعم، العقد لازم، العقد لازم، والوعد لا يلزم، الوعد لا يلزم الوفاء به. طيب نعم. طيب هذا يدرنا إلى مسألة الوعد. الوعد قول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. ما هو الوعد الذي يأثم الإنسان بإخلافه؟ لا، من يجيب عن هذا السؤال؟ ما هو الوعد الذي يأثم الإنسان بإخلافه؟ أحسنت، يعد ومن نيته عدم الوفاء، هذا هو الوعد الذي هو من خصال المنافقين، هذا خلاف الوعد الذي هو من خصال المنافقين. أما إذا وعد ومن نيته الوفاء ثم حصل له ظرف، أو حتى لم يحصل له ظرف، غير رأيه أو تغيرت قناعاته، فإن هذا لا بأس به ولا يعتبر من خلف الوعد الذي هو من خصال المنافقين. وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود الترمذي، من وعد ومن نيته أن يفي فلا شيء عليه، أو كما ورد، وإن كان في سنده ما قال، لكن كما قال الحافظ بن حجر العمل عليه عند أهل العلم. لأن لو قلنا أن كل وعد ما وفى به الإنسان لأثمنا أكثر الناس، لكن الوعد الذي هو من خصال المنافقين والذي يأثم الإنسان بعدم الوفاء به أن يعد ومن نية عدم الوفاء. تجد بعض الناس يعدك بوعده ومقرر أنه أصلا لن يفي، هذا هو الذي من خصال المنافقين. أما إذا وعدت صاحبك صادقا، وعدت وأنت صادق ثم تغيرت قناعاتك أو حصل لك ظرف أو عذر، لا تأثم بهذا، وليس هذا من خلف الوعد المذموم، لكن يحسن أن تعتذر منه. طيب الوعد هل يجب الوفاء به؟ نحن قلنا ديانة أنه يلزم الوفاء به على الوجه الذي ذكرنا، أنه يعني إذا وعد لا ينوي إخلاف الوعد أثناء عيدته. أما قضاء فإن الوعد غير ملزم، قضاء الوعد غير ملزم. لو أنك وعدت شخص من تبيع السيارة ولم تبعه وذهبت المحكمة، هل المحكمة تلزمك بأن تبيعه؟ مجرد وعد، فالوعد غير ملزم قضاء. أما ديانة فعلى التفصيل الذي ذكرت، إن وعد ومن نيته ألا يفي يأثم، أما إن وعد ومن نيته الوفاء ثم لم يعد لا يأثم. فهناك فرق بين العقد والوعد. أما العقد فإنه ملزم، البيع من العقود اللازمة التي تجب مجرد التفرق بالأبدان من مكان العقد. فيقولون هنا في بيع المرابحة، أن يأتي العميل للمصرف أو المؤسسة أو حتى فرد يقول اشتروا لي هذه السلعة، فإذا اشتريتموها سوف أشتريها منكم، على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. فهذا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قولين. القول الأول أنه التحريم، أنه حيل على الربا، وهذا هو مذهب المالكية وأبرز من قال به من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والقول الثاني جواز، وهو قول الجمهور وأبرز من قال به من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ومن قال بأنه محرم يعني جعله من قبيل الحيلة على الربا، ومن قال بالجواز وهم يعني أكثر علماء المعاصرين قالوا إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهذا مجرد وعد وليس هناك مخالفة شرعية في هذه العملية. الموعود بالشراء منه لم يبع ما لا يملك، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح أن المرابحة للآمل بالشراء إذا كانت على سبيل الوعد لا بأس بها، واختيار الشيخ بن باز والمجمع الفقهي الدولي، وهو الآن قول عامة العلماء المعاصرين على هذا القول، بل لا أعلم أن أحدا يعني خالف في المسألة وقال بالتحريم غير الشيخ بن عثيمين من كبار أهل العلم. أما مسألة أنها حيلة على الربا لا يسلم بأنها حيلة، وإنما هي مخرج شرعي. وإلا لو قلنا بأنها حيلة لقلنا أيضا في قصة التمر البرني، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني أيضا هذه حيلة لكنها مخرج، اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام مخرجا. والصورية مؤثرة في العقود، لأنها لا فرق بين تبيع صاع بصاعين أو تبيع صاعين بدراهم ثم تشتري بالدراهم الصاع، فإذا لا تعتبر هذه حيلة وإنما تعتبر مخرجا من المخارج الشرعية. فالقول الراجح إذن في بيع المرابح الآمر بالشراء الجواز، لكن مع التأكد بأن الموعود بالشراء منه لم يقم ببيع السلعة إلا بعد تملكها. الإشكال هنا في هذه القضية أو هذه المعاملة، الإشكال هو في التطبيق. يعني البنوك الآن تعمل بهذا الرأي أن المرابحة على سبيل الوعد، لكن المشكلة في التطبيق. بعض البنوك تلتزم أنها لا تبيع على من وعدها بالشراء إلا بعدما تمتلك السلعة، لكن بعض البنوك ما تلتزم، لأن يكون بين البنك وبين معرض السيارات أو بين تلك الجهة التي فيها البضائع يكون مجرد تفاهم، ما يكون في بيع، فيكون البنك قد باع ما لا يملك. يعني في بعض المكتبات الآن يقول تريد أن تشتري الكمبيوتر بالتقسيط عن طريق البنك، تجد موظف البنك موجود. طيب هل البنك يملك هذا الكمبيوتر أو أنه مجرد تفاهم مع المكتبة؟ هنا مشكلة. إذا كان مجرد تفاهم البنك باع ما لا يملك، لابد أن البنك يملك. أنا أشتري هذا الكمبيوتر عن طريق البنك، البنك يملك هذا الكمبيوتر، أو على الأقل يقوم موظف البنك ويشتري هذا الكمبيوتر ويملكه ثم يبيعه علي. طيب كيف أعرف أنه يملك أو لا يملك؟ لو قدر أن هذا الكمبيوتر تلف على ضمان من؟ هل يضمنها البنك أو يضمنها تضمن المكتبة؟ إن كان من ضمان البنك معنى ذاك البنك ملكه، أما كان من ضمان المكتبة البنك لم يملكه. فهنا يعني تأتي المشكلية في المرابحة الآمنة بالشراء من جهة التطبيق، تنظير واضح. كل البنوك تدعي أنها تمارس المرابحة الآمنة بالشراء بالصورة الجائزة، لكن إشكالية هي في التطبيق، والعميل نفسه هو الذي يتحمل مسؤولية التأكد من التطبيق الصحيح للمرابح. فالبنوك الثلاثة ذكرت مثلا في الراجحة والبلاد والإنما عندهم رقابة شرعية، وجهاز الرقابة يتأكد من تطبيق المرابح على الوجه الصحيح. لكن يعني بعض البنوك تبيع ما لا تملك وتدعي أن تمارس المرابح الآمر بالشراء، وهي في الواقع لا تمارسه بالصورة الصحيحة. نعم لا، إذا كان البنك يعني ليس محل ثقة لابد أن تتأكد، هي مسؤوليتك. بل الغالب على مثل هذه البنوك أنها تبيع ما لا تملك. الآن لا، أنت مسؤول أيضا، لابد أنك تتأكد من صحة المعاملة، لأن البنوك الآن هل الأصل فيها حسن الظن أو إساءة الظن؟ هذا هو، هذه إساءة الظن، لأنها مع الأسف يعني ما أعطت الناس الثقة، ما جعلنا الأصل هو حسن الظن. طيب الأصل في المسلم، هذه مسألة يعني أذكر استطرادا، الأصل في المسلم العدالة أو عدم العدالة؟ عدالة أو عدم العدالة؟ طيب تقول العدالة، في أحد يقول عدم العدالة؟ منو؟ نعم، لماذا؟ أحسنت. قول الراجح أن الأصل في الإنسان عدم العدالة، هذا اختيار ابن تيمية وابن القيم، وإن كانت المسألة خلافية، لأن الله تعالى وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والمتنبي يقول والظلم من شيء من نفوسي فإن تجد ذا عفة فلعلة لم يظلمي. الأصل، ولذلك هذا هو الذي عمل في المحاكم، إذا أتى شاهد يطلبون مزكين. لو كان الأصل عدالة ما طلب مزكين، الأصل عدم العدالة حتى تثبت العدالة. أما قول رأيت الآن أكثر أيدي تقول عدالة، يعني هذا بناء على أن حسن الظن في المسلم مطلوب، حسن الظن في المسلم، لكن الإنسان طبعه ظلوم جهول. نعم. أنا أقول يعني الإنسان في المعاملات لابد أن تتأكد، إذا كان هذا الذي تتعامل مع إنسان مثلا ثقة ممكن نأخذ بالظاهر مثل ما ذكر، لكن إذا كانت البنوك تتجرأ على الربا، تتجرأ على الربا ما يهمها، تتعامل بالربا جهارا نهارا، كيف تريد أن أثق فيها؟ لابد أن تأكد من أن تعاملها صحيح. نعم. ولذلك الأحسن إذا كنت لا تثق في البنك، الأحسن أنك تحدد السيارة، أنت تذهب المعرض وتحدد السيارة وتأخذ لونها ونوعها ورقم الهيكل، تقول للبنك اشتروا لي هذه السيارة، اشتروا لي هذه السيارة، فتتأكد أن المعرض باع على البنك السيارة هذه، بحيث أن البنك ما يكون بينه وبين المعرض تفاهم، فيشتري البنك السيارة ثم يبيعها عليك. نعم نعم. لا، توقيع عقود ما يجوز، خلها على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. إذا كان الإلزام معك باع ما لا يملك، ولذلك هذه أوجدت المصالح الإسلامية لها حلا. يقول المفروض أن البنك يشترط خيار الشرط على مثلا صاحب معرض السيارات، يقول أنا أريد خيار الشرط مدة شهر، بحيث إن وفى العميل بوعده الحمد لله، ما وفى بوعده البنك يرد السيارة ولا خسر شيء. هذه من المخارج، هذه من المخارج. نعم تفضل. المهم أن البنك يملك السيارة، لا يبيع ما لا يملك. نعم. ما يملكها ما يجوز. معلك تفاهم. لو تلف ما يجوز الطريقة هذه، ما يجوز، لابد البنك يملكها، بحيث لو تلفت فهي من ضمان البنك وليس من ضمان المعرض. وتلاحظون يا أخوان الإشكالية في التطبيق، الإشكالية في التطبيق، التنظير هذه مسألة واضحة، المشكلة في التطبيق. نعم تفضل. يشتريها من المعرض والذي يدفعه هو البنك. هو يفترض أن العميل ما له علاقة بالمعرض، العميل يشتري من البنك مباشرة، إذا اشترى من المعرض هنا وقع في الربا، ما يجوز. تأجيل السعر ما يضر، ليس بالضرورة نقل السعر، لكن الكلام في الضمان، لو تلفت السلعة من ضمان البنك ولا من ضمان المعرض، لابد أن تكون من ضمان البنك حتى نتأكد أن البنك ملكها. أنا أقصد من هذا، لو أن مثلا المعرض باع على البنك هذه السيارة، لنفترض افتراض أن أتت صاعقة، حصل شيء، تلفت هذه السيارة، فهي من ضمان البنك ولا من ضمان المعرض؟ إذا كان من ضمان، لا تركنا من الأمور الأضافية، لكن افترض ما في تأمين ولا في شيء، من ضمان البنك، مع ذلك البنك مالك كذا فعلا حقيقة. إذا كانت من ضمان المعرض، مع ذلك ما في ملك حقيقي، مجرد تفاهم. نعم. لا الأمور الإضافية نحن نفترض افتراضا. المهم يا أخوان القاعدة أنه لا يجوز أن يبيع البنك ما لا يملك ولا حتى الموعود بالشراء منه، لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، لا بد أن يملك السلعة، فإن باع ما لا يملك فإن هذا لا يجوز. يعني إشكال في المرابح العام بالشراء هو بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، فإن باع ما لا يملك فإن هذا لا يجوز. طيب بالنسبة للمرابح العام بالشراء الآن في العقار، تريد أن تشتري عقارا، تحدد العقار وتذهب البنك تقول اشتروا لي هذا العقار، يذهب البنك ويشتري لك هذا العقار ويبيعه عليك. هذه الصورة من صور المرابح العام بالشراء. في العقار الأمر واضح، لماذا؟ لأن البنك أصلا يطلب إفراغ الصك باسمه ولا يفرغ باسمك، فالتملك فيه واضح، العقار الإشكالات فيه يسيرة. لكن الآن اتجهت البنوك في الآونة الأخيرة للتأجير مع الوعد بالتمليك، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه، مع أيضا الإجارة بالسعر المتغير سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نأتي التأجير مع الوعد بالتمليك. أي نعم، هو يشتريه البنك ويتملك ثم يبيع عليك، فعلى سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، والبنك يجعل الخيار شرط مع المالك العقار أصلا. لكن في الآونة الأخيرة أصبحت البنوك خشية من أن لا يفي بوعده أصبحوا يسلكون مسلك التأجير مع الوعد بالتمليك، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه بعد قليل. طيب نكتفي بهذا القدر في المرابح العام بالشراء، وربما تأتي توضيحات في الإجابة على الأسئلة أكثر. ننتقل بعد ذلك للتورق المنظم. الدرس إلى الساعة الخامسة، التورق المنظم. التورق، مسألة التورق المعروفة عند الفقهاء أن يحتاج الإنسان إلى سيولة نقدية فيذهب ويشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع هذه السلعة على طرف ثالث نقدا، هذه مسألة التورق. مثال ذلك أنت احتجت مثلا ل50,000 ريال نقد، ذهبت لمن يبيع بالتقسيط واشتريت منهم سيارة ب70,000 مؤجلة إلى سنتين، وأخذت هذه السيارة ملكتها، ذهبت للحراج وبعت هذه السيارة نقدا ب50,000، حصلت على 50,000 نقد. هذه تسمى التورق، فيها ثلاث أطراف. فيها الآن المتورق هذا يذهب لمن يبيع بالتقسيط ويشتري منه بمؤجل، انتهت هذه المعاملة. معاملة جديدة، أخذ هذه السلعة وذهب بها وباعها نقدا، هذه معاملة أخرى. فيها الآن عندنا بيعتان، بيع أولى وبيع الثانية. بيع الأولى بمؤجل، اشترى هذه السلعة بمؤجل، بيع الثانية باع هذه السلعة نقدا، فهذه تسمى مسألة التورق. وهذه محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح هو القول بالجواز، لأنهما عقدان منفصلان، والله تعالى يقول وأحل الله البيع، وحل الله البيع، وفيها خلاف هذه المسألة، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم وهو الذي استقر عليه رأي عامة العلماء المعاصرين هو القول بالجواز، لأنهما عقدان منفصلان. أنا اشتريت سلعة بثمن مؤجل، انتهت هذه المعاملة، أخذت هذه السلعة حر فيها، بعتها على طرف ثالث نقدا، ما المانع من هذا؟ الله تعالى يقول وحل الله البيع. طيب ما الفرق بينها وبين مسألة العينة؟ نعم، العينة من طرفين، والتورق ثلاثة أطراف. العينة معناها أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بأقل منه نقدا على نفس البائع، طرفين فقط، يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على ما اشتراها منه بأقل منه نقدا، هذه العينة، وهي العينة محرمة. أما التورق جائزة لأن بين ثلاثة أطراف. البنوك في الوقت الحاضر توسعت في هذا المفهوم، في التورق المنظم توسعا كبيرا، فأخذت هذا الحكم الفقهي وهو جواز التورق وتوسعت فيه، فطلبت من العميل أن يوكلها في بيع السلعة، فيأتي العميل إلى مصرف ويقول أنا أريد سيولة نقدية 100,000 ريال، فيقولون عندنا حديد، عندنا معادن، عندنا مكيفات، عندنا أرز. فيقول إذا أشتري منكم مثلا حديد بما هو 20,000 مؤجل إلى 5 سنوات مثلا، ثم يقول البنك للعميل وكلنا في بيع هذا الحديد على طرف ثالث 100,000 ريال، فيوكلهم فيبيعون على طرف ثالث فيحصل على 100,000 ريال نقدا، ويثبت في ذمته 120,000 مؤجلة. هذا يسمى التورق المنظم، هو مثل التورق العادي إلا أن البنك يتوكل عن البائع في بيع على طرف ثالث، عن المشتري في بيع على طرف ثالث، يتوكل على المشتري في بيع على طرف ثالث. وبمجرد أن يأتي البنك بمجرد أن يأتي العميل البنك يوقع على أوراق، وقع على ورقة بشراء معادن 120,000 مؤجلة إلى 5 سنوات يوقع، وقع على توكيلنا في بيع طرف ثالث 100,000 ريال نقدا يوقع. مجرد توقيع على أوراق خلاص ينزل في حسابك 100,000 ريال نقدا، وفي ذمتك 120,000 ريال مؤجلة. نعم، أنت الآن تريد 100,000 نقدا، مجرد أنك توقع على هذه الأوراق ينزل في حسابك 100,000 ريال نقدا، ويثبت في ذمتك 120,000 مؤجلة. لماذا؟ لأنك الآن وقعت على شراء السلعة، اشتريت منهم هذا الحديد 120,000 ريال مؤجلة، ثم يقول وكلنا في بيع طرف ثالث، فتوقع على التوكيل، يقوم البنك مباشرة ويبيعها على طرف ثالث. لهم يقول عندنا طرف ثالث، البنك يقول عنده طرف ثالث. طيب بس دقيقة نوضحها بعدين. البنك يقول عندي طرف ثالث، أنا عندي زباين، عندي عملاء، بس توكلني. فيعني هذا التوسع بهذه الطريقة جعل يعني العلماء المعاصرين ينظرون لهذا العقد نظرة أخرى. هذا يعني توسع، مجرد أن الإنسان يعني بدل ما يقترض 100,000 120 مباشرة ربا صريح، لفوا بهذه العملية، هذه أدخلوا معادن وأدخلوا حديد وأدخلوا بهذه الطريقة. يعني أنكر العلماء هذه، كثير من العلماء والمجامع الفقهية اتفقت على تحريمها، وذكروا محاذير في هذه الطريقة. من ضمن المحاذير يعني ننقل لكم ما جاء في قرار المجمع الفقهي، قال عدم جواز التورق المنظم بهذه الطريقة، قالوا أنها تؤدي إلى الإخلال بالقبض، ولأنها وقع هذه المعاملة يعني يجعله شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، وأيضا يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة، وهي صورية في معظم أحوالها. فالإشكال أن هذه المعاملة بهذه الطريقة تفضي إلى بيع ما لا يملك، لأن هذا البنك يأتيه آلاف العملاء كلهم يريدون السيولة نقدية، والبنك قد يكون صادق يملك مكيفات، يملك أرز، يملك معادن، لكن لو أن كل عميل أخذ هذه المكيفات ما كفت العملاء كلهم، وإنما يمتلكون حديد وجعلوا في مستودع ويبيعون على آلاف العملاء وهو في مكانه، يتوكلون عن العميل ويبيعون على طرف ثالث، والطرف الثالث يرجع يبيع على البنك مرة ثانية. فهذا هذه المكيفات في مكانها وتباع وتشترى بهذه الطريقة. بهذه الطريقة نقول إن هذا غير جائز، لأنها حيلة على الربا. طيب لو أردنا نصحح هذه العملية، وهذا ما فعلته بعض الهيئات الشرعية للمصارف مثل الهيئة الشرعية الراجحي، اشترطوا شروطا في هذا، اشترطوا 4 شروط. قالوا الشرط الأول أن تكون تلك السلع مملوكة للمؤسسة المالية ومتعينة لها بموجب الوثائق المعينة لها قبل بيعها. فالمكيفات لازم نرقمها 1 2 3 4 ويملكها البنك، وإذا باعها على العميل يبيع المكيف الفلاني رقم كذا الموجود في مكان كذا، وأنت أيها العميل أنت حر تروح تستلمها مباشرة. أما تبيع مكيفات ولا وهي يعني غير تعيين هذا لا يجوز، لا بد من التعيين. أبيعك المكيف الفلاني رقم كذا، بحيث ما يباع على عميل آخر. فلا بد أن تكون مملوكة ومتعينة، وهذا أهم الشروط، وأن لا يكون في ذلك مواطع على حيلة الربوية، وأن لا يكون ذهبا أو فضة، وأن لا يكون العميل الذي تبيع عليه السلعة آجلا هو الذي باع السلعة حتى لا تكون من قبيل العينة. لكن أهم الشروط والشرط الأول هو أن تكون السلعة مملوكة ومتعينة. نعم، مثل زيت النخيل هذا متعين، هم يعينونه. المهم الأهم شرط يا أخوان هو التعيين في التورق، حتى لو كان ببراء، حتى الحديد المرقم بأرقام متعين ما في إشكال. فإذا كانت مملوكة ومتعينة جاز أنها بيع والشراء، أحل الله البيع. لكن الإشكال فيما تمارسه بعض البنوك من بيع شيء غير معين، بيع شيء غير معين، فعندهم مثلا كذا كيس من الأرز ويبيعون على ألف العملاء. لو أن كل عميل أخذ الأرز ما كفى هذا الأرز العملاء كلهم ولا حتى لنصفهم، هذا يفضي إلى أن البنك يبيع ما لا يملك. ولذلك لو وجد اهتمام من هذه البنوك لا يمكن حل هذه الإشكالية بكل سهولة، فبأن تكون هذه السلع مملوكة ومتعينة، مملوكة ومتعينة بموجب الوثائق والأوراق، إما بأرقام أو بأي وثيقة تقتضي التعيين. أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق الأسهم. لماذا؟ لأن الأسهم أصلا حتى تشتري من البنك لا بد أن تفتح محفظة. البنك يبيع عليك أسهما من محفظته، وأنت تدخل محفظتك ثم تبيع على طرف ثالث أو توكل حتى البنك في بيعها. ولذلك أسهم الشركات المباحة لا بأس بالتورق المنظم فيها، لأن التملك فيها واضح والقبض فيها واضح. ولذلك أتاني رجل قال أريد سيولة نقدية، وش أفضل طريقة؟ قلت خذ تورق في أسهم شركات مباحة. قال أنا أخشى أن البنك إذا باع علي ودخلت محفظتي تنزل قيمة الأسهم. قلت وهذا يؤكد حلها، لأن المتاجرة المشروعة هي قابلة للمخاطرة. إذا كان ما في مخاطرة كل شيء مضمون هذا فيه شبهة. نعم، قابل للربح وخسارة. ويقول أخشى أنها إذا دخلت محفظتي انخفضت قيمة الأسهم. قلت هذا يؤكد حلها وأنها قابلة للمخاطرة، ما فيها شيء مضمون. فأفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصارف هو التورق المنظم عن طريق أسهم الشركات المباحة، لأن التملك فيها واضح ومتعينة هي، حتى لو كانت عن طريق البنوك التقليدية التملك فيها واضح. أما بالنسبة للمكيفات والحديد والأرز ما التملك غير واضح، غير واضح. ولو أن كل عميل طلب المكيف الذي يخصه أو الحديد الذي يخصه ما استطاع البنك أن يوفرها لجميع العملاء. بل إن بعض الناس يقول، أحد الناس يقول لي ذهبت للبنك وقلت لهم أنا أريد الحديد، أنا اشتريته منكم أنا حلالي أبي أريده. يقول أولا قالوا ما يخالف ما عندنا مانع اذهب له في المكان الفلان. يقول وضعوا لي عقبات وعراقيل حتى أصل الحديد. ثم أتيت المرة الثانية قال لي موظف البنك ما نسلمك الحديد، هذا النظام عندنا. طيب أنت تقول نبعناك، أنا حر. قال له هذا النظام عندنا، ما نسلمك الحديد، أنت مجبر على التوكيل. طيب إذا كان مجبر على التوكيل هذا يجوز؟ أنا اشتريت منكم الحديد، أعطوني الحديد أنا أريده. قال لا، أنت مجبر على أن توكلنا في بيع طرف ثالث، هذا هو النظام عندنا. وكان بهذه الطريقة لا يجوز، أنت بعت هذا العميل وحر في في في أن يتصرف في سلعته التي اشتراها بأي طريقة يريد. أما أنك تجبر على التوكيل هذا لا يجوز. فيوجد إشكالات كبيرة في التورق المنظم في كثير من البنوك، وليس في جميع، في كثير من البنوك عندهم إشكالات كبيرة. ولذلك التورق عن طريق الأرز والمكيفات والحديد هذا لا يجوز بالطريقة الموجودة الآن في البنوك، إلا إذا عدلت، إذا عدلت يمكن أن ينظر فيها، لكن بالطريقة الحالية الآن غير جائزة، والمجامع الفقهية اتفقت على هذا. إلا التورق في الأسهم فإنه جائز إذا كانت أسهم شركات مباحة، أو أن السلعة كانت مملوكة ومتعينة للبنك هنا لا بأس. أما لا تكون متعينة حتى لو كانت مملوكة لكن غير متعينة أرى أنها لا تجوز، لأن هذا يفضي إلى بيع ما لا يملك. هذا فيما يتعلق بالتورق المنظم. وكما ترون أيها الإخوة تلاحظون أن التنظير ما في إشكال في المرابحة في التورق، التنظير واضح، الحكم واضح حتى عند البنوك. الإشكال في ماذا؟ في التطبيق. وهذا يؤكد يا أخوان أهمية وجود الرقابة الشرعية للهيئات الشرعية. ولذلك أرى أن الهيئة، أن البنك الذي عنده هيئة شرعية وليس عنده جهاز رقابة لا تبرأ الذمة بهذه الهيئة الشرعية، لأن مجرد وجود هيئة شرعية بدون رقابة حبر على ورق، ما الفائدة منها؟ الموظف لن يلتزم إلا إذا حوسب، إذا حوسب كان هناك جهاز رقابة ويزود الهيئة الشرعية بتقارير دورية، والموظف الذي أخطأ وتجاوز ووقع في خطأ شرعي يحاسب من قبل مديره في العمل حتى يحسب ألف حساب. أما مجرد يعني هيئة شرعية بدون رقابة ليس لها قيمة، ليس لها قيمة. فتلاحظتم الآن نحن شرحنا الآن بعض العقود، الإشكالية الآن في التطبيق، الإشكالية هي في التطبيق ولا التنظيم. ما عندنا إشكالية لا في المرابحة ولا في التورق، الإشكالية إنما هي في التطبيق. وهذا يؤكد أهمية وجود يعني جهاز الرقابة للهيئات الشرعية. نسأل الله عز وجل جميع التوفيق.